يفوته القيام وتفوته قراءة الفاتحة ويدرك الركوع. هل هذا يعتبر قد لحق الركعة أم لا؟ وكنت أولا، والفضل لله رب العالمين، قد اقتنعت بعد قراءة البحث في نيل الأوطار وفي غيره، اقتنعت بأن من فاتته قراءة الفاتحة والقيام بقدرها فإن الركعة تعتبر قد فاتت، وجلست فترة من الزمن على هذا الرأي، جلست فترة من الزمن على هذا الرأي، وفي الأعوام 85 86 بحثت الموضوع حين وصلت إليه في كتاب التأسيس بحثا وافيا، وفتح الله علي ورجعت إلى قول الجمهور بأدلة قد سبرتها في الجزء الثاني من التأسيس والحمد لله. وكان ذلك من فضل الله عز وجل بعد مواصلة بحث واستخارة، لأني اهتميت في هذه المسألة في مسألتين: مسألة الاعتدال بالركعة لمن فاتته قراءة الفاتحة والقيام بقدرها، والمسألة الثانية مسألة الجهر والإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم. هاتين المسألتين اهتميت بها وواصلت الأبحاث حتى من فضل الله اقتنعت بالرأي الأخير وهو رأي الجمهور أن من لحق الركوع فقد لحق الركعة. أولا أن حديث أبي بكر الذي ورد في الأمهات الصحيحين والسنن، وأن أبا بكر ركع قبل الوصول إلى الصف ودب إلى الصف، فما هو الذي جعل أبا بكر يحرص على أن يلحق الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرفع من الركوع؟ ما فعل ذلك إلا لأنه إذا لحق الركوع مع النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قد لحق الركعة، ولهذا فقد بوّد البيهقي على هذا الحديث بقوله: باب الاعتدال بالركعة لمن لحق الركوع، ولولا ذلك ما تكلفوا. وفيه حديث عن رجل، فيه رجل فيه خلاف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث، قال: ما معناه أن من لحق الركوع فقد لحق الركعة؟ إذا لحقتم الركوع مع الإمام فاركعوا واعتدوا بتلك الركعة، وإذا لحقتم السجود مع الإمام فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. هذا حديث فيه خلاف. أحاديث أخرى فيها ضعف، منها حديث فيه ياسين بن معاذ وهو متروك أظنه، حديث فيه صالح بن أبي الأخضر وهو أيضا ضعيف. فبعد ذلك وجدت أيضا حديثين في مسند الدارمي، أحدهما عن حمزة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة، والثاني عن أحد أولاد المغيرة غير حمزة. وهذا الحديث وهذين الحديثين أحدهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحق الركعة الثانية ولحقها، لحق مع عبد الرحمن بن عوف الركوع للركعة الثانية. والمهم أني اقتنعت في الأخير بالاعتدال أيضا، لأنه يناسب الحمد لله. عندي لأنه يناسب يسر الشريعة. مفهوم؟ إذن فالذي ترجح لي أخيرا هو الاعتدال بالركوع، الاعتدال بالركعة لمن لحق الركوع، لمن لحق الإمام مطمئنا واطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. وعن أبي قتادة الأنصاري إذا كان معروف من طريقة الإمام أنه يعني يمد أو يطمئن كبيرا في أركان الصلاة وغلب على ظنه أنه يلحقه فهو يتم الفاتحة ويلحق. أما إذا لم يكن كذلك بل معروف من طريقة الإمام في صلاته العجلة وهو يترك الفاتحة ويلحق بالركوع. نعم. دخلت دخل مع الإمام التشهد الأخير. أيوه. ماذا يفعل؟ كيف؟ أدرك معه التشهد الأخير فقط. إن أدرك معه التشهد الأخير يعني هل نقول أنه لحق الجماعة وتحتسب له الجماعة؟ هذا نرجو له من الله عز وجل، لكن الثابت عندنا أن من لحق الركعة فقد لحق الركوع. إذا اطمأن حتى ولو بتسبيحة واحدة، إذا سبح واحدة وهو مطمئن بعد أن انقطعت الحركة فيعتبر لحق. طيب دعونا من المسائل حتى ننتهي منها. عن أبي قتادة الأنصاري أخذناه لكن ما كملنا. نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الفجر صلاة الصبح ويقصر في الثانية. أولا نأخذ من هذا الحديث مشروعية تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر. ثانيا نأخذ منه أن الثانية تكون أقصر من الأولى. ثالثا أن الذي ينبغي للمصلي أن تكون صلاته هكذا أحيانا، يعني دائما، وهو يجعل الركعة الأولى دائما تكون أطول والركعة التي تليها أقصر منها، والركعة الثالثة إما أن تكون الركعتين الأخيرتين فيها الفاتحة فقط فتكون متساوية، أو يقرأ فيها شيئا وحينئذ يجعل الثالثة أطول من الرابعة. ثانيا أو ثالثا رابعا يؤخذ منه أن الجهر في محل الإسرار والإسرار في محل الجهر أنه من السنن التي من خالفها فليس عليه سجود سهو، بدليل أنهم كانوا يسمعون الآية بعد الآية من سورة لقمان والسجدة في صلاة الظهر. إذن فلو أسر في محل الجهر أو جهر في محل الإسرار، سواء كان فعل ذلك بطريقة السهو أو تعمد الجهر بآية أو آيتين، فإن ذلك لا يعد مخالفة للسنة، بل هو سنة، ويعني لا يلزمه سجود سهو في ذلك. خامسا يؤخذ منه أن القراءة في العصر تكون أقل من القراءة في الظهر. سادسا يؤخذ منه أنه يقصر في الثانية بالنسبة للأولى. سابعا يؤخذ منه أنه يطول في الركعة الأولى من صلاة الفجر. تاسعا يؤخذ منه أيضا أنه يقصر في الركعة الثانية، الركعة الثانية من صلاة الفجر، يعني يجعلها أقصر من الأولى. تاسعا أنه كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط في الغالب، ويجوز قراءة غير الفاتحة كما سيأتي، كما ورد في حديث أبي سعيد أنهم حذروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الظهر بثلاثين آية، وفي الثانية أو في الركعتين الأخريين بخمس عشرة آية، وأنهم حذروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العصر بخمس عشرة آية في الركعتين الأوليين وفي الثنتين الأخيرة بالنصف من ذلك، وهذا يدل على أنه يجوز قراءة غير الفاتحة أحيانا في الركعتين الثالثة والرابعة. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الدور كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الغالب فيها التطويل بصلاة الظهر وصلاة الفجر والتوسط بصلاة العصر وصلاة العشاء والتقصير بصلاة المغرب لكن قد يطول فيما الحمد لله قد يطول فيما العادة فيه التقصير ويقصر فيما العادة فيه التطويل فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الطور كما روى جبير بن مطعم وهذا الحديث تحمله في حال الكفر وأداه في حالة الإسلام جبير بن مطعم كان في وقت سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان كافرا قال قدمت إلى المدينة لفداء بعض الأسرى فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب فلما بلغ قوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن ينفطر ومع ذلك فقد بقي على دين قومه إلى أن جاء الله بالفتح فأسلم وجبير بن مطعم هذا ممن يقال أنه عاش 120 سنة لا استغفر الله لا طيب البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخر فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحزن صوتا أو قراءة منه يدل هذا الحديث على جواز التقصير فيما العادة فيه التوسط مثلا ومعلوم أن العشاء يسن فيه التوسط أن يقرأ فيه من وسط المفصل وفي هذا الحديث أنه قرأ فيه من قصار المفصل نعم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه يؤخذ من هذا جواز تكرار السورة في كل ركعة، ثانيا أن هذا الرجل كان أصحابه ناقمين عليه ومنكرين عليه أنه يقرأ يكرر قل هو الله أحد في كل ركعة. فلما رجعوا من السرية ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. يؤخذ من هذا أن قراءة هذه الفاتحة هذه السورة قراءتها يوجب محبة الله عز وجل، أن قراءتها توجب محبة الله عز وجل. ثانيا أو ثالثا أن هذا الرجل أحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ورد أن بعض المشركين قال للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه أوصف لنا ربك فأنزل الله هذه السورة. نعم. ابن دقيق العيد رحمه الله تكلم بكلام هنا تأول فيه المحبة، والذي يجب على المسلم وبالأخص طالب العلم يجب عليهم إذا كتب في الحديث وفي شرح الحديث أن يأتي بعقيدة السلف وهو إمرار الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفها بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يمرها على الوجه اللائق بها. إذا فعل ذلك فإنه يكون قد سلم من الانحراف والإثم. أما تأويل الصفة بتأويل متعسف حتى ولو كان من لوازم يعني الصفة، مثلا كتأويل المحبة بالإكرام، فهو تأويل باطل. والذي يجب أن نؤمن بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الباري سبحانه وتعالى في القرآن نؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، فنقول أن المحبة صفة من صفات الله عز وجل، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه يحب المبسطين ويحب المتقين، ورد هذا في آيات، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله يحب. والمحبة معناها معروف في اللغة العربية، فلا يجوز أن نؤول ولا نحرف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه، بل يجب علينا إثبات الصفة من غير تكييف لها، إذ أن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قوم عشيرته، ولهم مسجد في جهتهم وحارتهم، فيصلي بهم تلك الصلاة، وهذا سيأتي. وأنه ذات مرة جاء يصلي بهم فاستفتح بسورة البقرة، كان واحد منهم قد انصرف من مزرعته ومعه ناضحين يعني بعيرين، كان يسقي عليها الماء عليهما الماء، فعقلهما خارج المسجد ودخل إلى المسجد يريد أن يصلي، فلما افتتح معاذ بن جبل بسورة البقرة وكان الرجل مرهق من العمل وتعبان ولعله أيضا جائع وعطشان، ف خرج من صلاته مع معاذ وصلى وحده ورجع إلى بيته فنام. فلما انصرف معاذ بن جبل وكأنه كان قد سمع قراءة هذا الرجل وحده، فأخبر عنه، فقال المنافق. فعند ذلك هذا الرجل بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما في صبيحة اليوم الثاني أو بعد يوم أو يومين، وأخبره، شكى إليه بصنيع معاذ رضي الله عنهما جميعا. فعندئذ قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وأنكر على معاذ، أو أنه كلمه وأنكر عليه، فقال: إن منكم منفرين. وقال لمعاذ: هلا صليت بكذا وكذا؟ وما أشبه ذلك من الكلام. فبعد ذلك معاذ ليس له إلا أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وجهه إليه. نأخذ من هذا أن التطويل الممل الذي ربما يكون فيه تنفير للآخرين أنه لا ينبغي، لكن هذا لا ينافي أنه يطول أحيانا عندما يرى الفرصة مهيئة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالأعراف في ركعتي المغرب قرأ فيهما الأعراف كاملة. ومعلوم أن الأعراف جزء ورجع، هكذا ولا لا؟ والظاهر أنه قد قرأها بطريقة الحجر، لأنه لو قرأها بطريقة الترتيب يمكن أنه يأخذ وقتا أكثر. وقد جربنا أن قراءة الجزء تستغرق على الأقل 25 دقيقة، قراءة الجزء تستغرق 25 دقيقة. إذن فإذا حسبنا القراءة مثلا دون الركوع والسجود نرى أنها تستغرق وما بين 31 أو 32 دقيقة. يضاف إلى ذلك الركوع والسجود، ويؤخذ من هذا أن وقت المغرب وقت طويل، ويؤخذ من هذا أنه يجوز التطويل في محل التقصير والتقصير في محل التطويل، ويؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فإنه يصلي وراءك الكبير والصغير، الكبير والمريض وذا الحاجة. فينبغي للإمام إمام المسجد أن ينظر في حال الناس وما يتطلبه الوقت، فهو أحيانا يطول فيما الغالب فيه التقصير، وأحيانا يقصر فيما الغالب فيه التطويل. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في سفر صلى بالمعوذتين قبل يعني في صلاة الفجر الحمد لله صلى بالمعوذتين في صلاة الفجر نعم قدر شيخنا وعلى شانه وادخله الجنة مع من أحب جميع الحاضرين. أولا تعلن لجنة الإشراف على الدورة أنه سيكون غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر درس الشيخ زيد المعتاد في شرح العقيدة الوسطية وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يفعل الرجل ما فعله هذا الرجل مع معاذ إذا حصل له نفس السبب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الذي أراه أنه لا مانع إذا كان يعرف من طريقة الرجل المبالغة في التطويل. نعم. طب الصلاة إذا سحب رجل هل يعتد بمسألة أم يعيد الصلاة مرة أخرى؟ كيف؟ إذا سحب رجل إلى طول الإمام هل يعيد الصلاة أم يعتد بمسألة أخرى؟ هو إن خرج من الصف وانحرف عن الكبلة فهو يعتبر كان خرج من الصلاة، أما إذا لم ينحرف عن الكبلة وانسحب وواصل في صلاته بطريقته وحده فهذا يجوز له. يدل على انهم عندهم عقيده لان عملهم هذا عمل مرضي لله عز وجل، فما عجر عليه في مدينة الرياض وفي المدينة المنورة وفي مكة المكرمة من أشياء تدل على ذلك، ولا شك أن هؤلاء قد اقتنعوا بعقيدة الخوارج التي يعتقد أصحابها بأن هذا العمل يعتبر جهادا في سبيل الله، ومن ذلك أن عثمان بن عفان حصره الخوارج أول خروجهم وقتلوه في بيته وأنكروا بعض الأشياء زعموا أنه خرج عن طريقة الشيخين، وعمران بن حطان